السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا إن شاء الله تعالى والمجلس 12 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح من كتاب علام السنة المنشورة في ليلة الأربعاء 23 من شهر الله المحرم سنة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا إلى السؤال 28، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما فرغ من تفسير الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر شروطها وبيان أدلة كل شرط ومعناه، شرع في بيان معنى الشهادة الثانية ومقتضاها، وهي شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما معنى، فما دليل شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال: قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. معنى دليل شهادة أن محمد رسول الله هذه الآيات وغيرها، وهذه الشهادة الثانية مكملة للشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله ولا تقبل إلا بها، فالشهادتان متلازمتان. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا يقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لا يقبل منه ولا يدخل بذلك في دين الإسلام. لذلك فإن الشهادتين معا في أركان الإسلام ركن واحد، فليست شهادة أن لا إله إلا الله ركنا وحدا، ولا شهادة أن محمد رسول الله ركنا وحدا، وإنما الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادتان معا. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ كلمة شهادة معناها إخبار باللسان عن علم واعتقاد بالقلب، فأنت تخبر بلسانك عما تعلمه وتعتقده بقلبك، فهذه شهادة، فهذه شهادة، كأنك تشاهد أدلة هذا الأمر منظورة، كأنك تشاهد أدلة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتخبر عن علم وعن اعتقاد وتقول بلسانك هذه الشهادة. ومعناها أيضا: لا متبوع بحق إلا رسول الله. معناها أيضا: لا متبوع بحق. قلنا في شهادة أن لا إله إلا الله: لا معبود بحق، وهذا فيه توحيد الإله سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله: لا متبوع بحق إلا رسول الله، وهذا فيه توحيد الطريق الذي يوصل إلى المعبود جل وعلا. فالأولى فيها توحيد العبادة، والثانية فيها توحيد الطريق. فمن أراد الوصول إلى الإله الحق جل وعلا فليس له إلا طريق واحد، هو طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه هو أول من يفتح له باب الجنة، فمن سار وراءه في الدنيا على الصراط المستقيم رجي له أن يكون إن شاء الله وراءه يوم القيامة، فإنه بأبي وأمي ونفسي بيده لواء الحمد يوم القيامة، آدم ومن بعده خلفه صلوات الله وسلامه عليه، وهو سيد أولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فما أكبر هو صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشهادة فيها توحيد الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن وظيفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر أهل العلم تتلخص في ثلاثة أمور: فالرسل ومنهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ابتعثهم الله رب العالمين ليعرفوا الناس بثلاثة أمور هي ملخص الدين كله، ليعرفوا الناس بإلههم وربهم ومعبودهم جل وعلا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عرف بربه جل وعلا بما لا مزيد عليه، بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه، بكلامه وعبوديته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلسان حاله ولسان قاله صلوات الله وسلامه عليه. فعرف بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأثنى على ربه جل وعلا، وأقام له العبودية حق القيام. فهذا هو الأمر الأول، أن يعرف الناس بالإله. والأمر الثاني أن يعرف الناس بالطريق الذي يوصلهم لهذا الإله: الدين، الشرع، الملة، الصراط المستقيم، الإسلام. أن يعرف الناس بالطريق الذي يوصلهم إلى الله: يا أيها الناس ادخلوا هذا الطريق ولا تعوجوا عنه يمينا ولا شمالا. تأتون ربكم يوم القيامة مسلمين آمنين مهتدين. فهذا هو الأمر الثاني الذي جاء الأنبياء لتعريف الخلق به. والأمر الثالث تعريف الخلق بما لهم إذا سلكوا هذا الطريق من جنات عدن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ما فيها رؤية وجه الله سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر إلى وجه الكريم جل وعلا. فمن أطاع الله سبحانه وتعالى ومنع نفسه عن محارم الله جل وعلا في الدنيا فإنه ينال هذه الكرامة العظيمة التي هي أعظم نعيم أهل الجنة في الآخرة. فهذه ملخص ما جاء الأنبياء به: تعريف الناس بربهم، تعريف الناس بالطريق الموصل إلى ربهم، تعريف الناس بما لهم إذا سلكوا هذا الطريق. شهادة أن محمد رسول الله مكملة لشهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا متبوع بحق، فلا نتبع شخصا ولا نتبع رأيا ولا قولا ولا جماعة ولا حزبا إلا إذا كانوا لرسول الله متبعين، وعندئذ فإننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسير مع كل من وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال. أما من تنكب طريق الرسول وأعرض عما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا يقتدى به ولا يتبع، وإنما تنال الإمامة في الدين باتباع طريق سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإمام الأعظم الذي اصطفاه الله رب العالمين بالرسالة. فمن أراد أن يكون للناس إماما فعليه أن يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإمامة كل إمام فرع عن إمامة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ترك سنة رسول الله لا يستحق أن يكون إماما، وإن استحق أن يكون إماما فإنه يكون إماما في الضلالة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هؤلاء الذين خالفوا طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عندنا توحيد العبادة هذا هو توحيد الألوهية، ألا يعبد إلا الله. وعندنا توحيد المتابعة، إن صحت هذه التسمية، توحيد المتابعة أي أن تنزل المتابعة كلها في شخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الموحد مأمور أن ينزل العبودية كلها في الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، أو بالإله الواحد الأحد، كذلك فهو مأمور أن يكون متبعا لشخص واحد هو الرسول الذي ابتعثه الله رب العالمين وأرسله واصطفاه وجعله للناس إماما. تجريد المتابعة لرسول الله. فهذان هما الأصلان الكبيران اللذان يقوم عليهما هذا الدين، توحيد العبادة لله جل وعلا، وتوحيد المتابعة لرسول الله، تجريد التوحيد للعزيز الحميد، وتجريد المتابعة للنبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله فهو مردود عليه غير مقبول، كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الله جل وعلا هو الذي أخبر بذلك فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن شأنه وسنته، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. فمعناه ومفهومه إن تخالفوه تضلوا، مفهومه إن تخالفوه تضلوا صلوات الله وسلامه عليه. فالهدى كل الهدى في اتباع ما جاء به وفي التمسك بسنته، والضلال كل الضلال في البعد عما جاء به وفي التنكب لسنته، وهو صلوات الله وسلامه عليه الذي أوصانا بذلك، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها من بلاغتها وفخامتها موعظة مودع، والمودع إذا كان كذلك فإنه يوصي الذي يودعه بأهم ما يريد أن يوصيه به، بأعظم ما عنده. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فجمع في هاتين الكلمتين خيري الدنيا والآخرة. فبتقوى الله يستقيم الدين، وبالسمع والطاعة يستقيم أمر الدنيا. فجمع في هاتين الكلمتين خيري الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في الدين وفرقة، واختلافا فيما كان عليه الناس في زمانه صلوات الله وسلامه عليه من إقامة الدين والعبودية لله جل وعلا والتمسك بسنته، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، هذا هو المرض. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه لا يذكر داء ومرض إلا ويذكره بذكر الدواء والشفاء. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم، الزموا، اسم فعل أمر، الزموا عليكم بسنتي، أي الزموها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. انظر إلى هذا البيان العظيم والوصية المباركة، يؤكد ذلك بمؤكدات عظيمة. عليكم، كان يكفي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، اقبض عليها واستمسك بها كالذي يعض على شيء بنواجذه. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا وصية بالتمسك بالسنة. ولأن الدين يبنى على النفي والإثبات، الدين كله يبنى على النفي والإثبات، التمسك بشيء والحذر من شيء، فالتمسك بالتوحيد والحذر من الشرك، التمسك بالسنة والحذر من البدعة. قال: فعليكم بسنتي، ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، أحذركم البدعة محدثات الأمور، كل من لم يكن في زمانه دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: ما لم يكن يومئذ دينا، أي في أيام رسول الله، فلن يكون اليوم دينا، وكان في القرن الثاني، ولن يكون يوما من الأيام دينا. كلام من ذهب والله، كلام من ذهب، كلام يكتب بماء العلم. حاضر، أخذت التصريح، خلاص أخذت التصريح، أكمل مدير إدانة التصريح من أبدك. هذه كلمة عظيمة، اجعلها نصب عيني. الدين كمل، لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص، فكل ما أحدثه الناس بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. أفضل مثال لعبودية الله جل وعلا إنما حصل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان مستنا فليستن بهؤلاء. وهذه كلمات تجري على ألسنة سلفنا الصالحين: ما لم يكن اليوم يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ولن يكون يوما من الأيام دينا. ويقول عبد الله بن مسعود: عليك بالأمر العتيق، أي الأمر القديم، إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بهؤلاء الذين زكاهم الله رب العالمين، والذين هم أبر الناس قلوبا وأحسن الناس عبادة وأقرب الناس إلى رضا الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل ما تمسكنا بالأثر، لأنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر منه في ماذا؟ في الطعام، شر منه في ماذا؟ في الشراب، شر منه في ماذا؟ في القوت. لا والله، الذي خلقنا والذي يرزقنا ولن يتركنا سبحانه وتعالى، شر منه في البعد عن الدين، شر منه في البعد عن الهدي الأول، شر منه في البعد عن طريق الفرقة الناجية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتأمل في حياة الناس بأدنى تأمل يعلم حقيقة ذلك. حتى في هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول، غير الناس فيها وفهموها على غير وجهها واتبعوا فيها الهوى، فمنهم من يشكو عنها فعنده جفاء عن سنة رسول الله، فمن الناس من يكذب بالسنة ويقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم منه فيه من حرام فحرموه، وهو بهذه الكلمة يكذب بالقرآن، لكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك، لأن القرآن لا يمكن العمل به إلا عن طريق السنة، فالسنة المبينة للقرآن والشارحة لها. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما أذكر: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأنه بغير السنة يتعطل العمل بآيات القرآن، وإلا فقل لي بربك لو لم تأتي السنة بتفسير القرآن فكيف نطبق قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة، من أين عرفنا أننا نصلي خمس صلوات؟ ليس هذا في القرآن، من أين عرفنا أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع ركعات وصلاة المغرب ثلاثا إلى آخره؟ من القرآن. من أين عرفنا شروط الصلاة من السنة؟ من أين عرفنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومبطلات الصلاة؟ من السنة. من أين عرفنا مقادير الزكاة ونصاب الزكاة وشروط الزكاة؟ من السنة. من أين عرفنا مناسك الحج وواجباته وأركانه ونحو ذلك؟ كل هذا من السنة. فإذا من قال تترك السنة ونعمل بالقرآن فإنه يضمر إبطال القرآن، ولكنه لا يستطيع أن يفسح بذلك. ومنهم من يرد حديث رسول الله بعقله صلوات الله وسلامه عليه، منهم من يرد حديث رسول الله بعقله وبهواه، أو بأنه لا يوائم الزمان. خرج علينا في زماننا حتى تعلم إلى أين نحن نسير والخطر الذي يتهدد، من يهدمون في الأصول والمسلمات والثوابت، وكثر رويبضة الزمان الذين يقولون الكلمة من الفم ولا يستحون لا من الله ولا من رسوله. كثروا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الزمان، الزمان الذي يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام تجده سكيرا عربيدا والعياذ بالله، لا يصلي، يعصي الله ورسوله، ويخرج على الناس يزعم أنه يعلمهم صحيح الدين وأنه ينفي عن الدين الدخيل فيه الذي ليس منه. كثر هؤلاء في زمانه. سمعت آخرا رويبضة من هؤلاء يخرج على الناس يقول هناك ناس يعلمون في شبرا خيمة الأولاد الصغار إن الأغاني حرام. شفت الإجرام؟ يعني خارج عايزهم يقفلوا الأماكن دي عشان بيعلموا الأولاد إن الأغاني حرام. شفت الكبيرة؟ بقى ينفع الأطفال الصغار 3 سنين و4 سنين نعلمهم إن الأغاني حرام وإن حرام تربية الكلاب؟ إيه ده؟ إيه التخلف ده والرجعية دي؟ هؤلاء يريدوننا متخلفين. إذن فمن أراد أن يعلم الناس فليأتي أولا بهذا الجهاز الخبيث اللي اسمه الدي جي، ويفتتح يومه التعليمي بالرقص وبالغناء حتى يصرح له بالإيه؟ بالتعليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فمن الذي حرم المعازف؟ ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صار يتبجحون بمخالفة سنته صلوات الله وسلامه عليه، يتبجحون ولا يتسترون ويعلنون ولا يخفون. فمن لهذا الدين؟ من لهذا الدين إن لم يكن له رجال يتقون الله فيه ويدعون إلى صحيح الدين وإلى التمسك بسنة النبي الأمين؟ فنخشى أن يستبدلنا الله رب العالمين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وإذا كان أهل الباطل بالباطل يتبجحون فأهل الحق أولى بالصدر للحق، وألا تأخذهم في ذلك لومة لائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا لنصرة دينه. والله إن باطن الأرض أولى بنا من أعلاها لولا ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالنا وأفعالنا. والهجمة شرسة والبيئة لهم خصبة وفضائيات مفتوحة وقنوات ومنابر باطل وإفك وبهتان وزور يحاربون سنة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء فريق، وفريق آخر غلوا في رسول الله، غلوا في شهادة أن محمد رسول الله، فأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا لم يعطه الله له، بل وصلوا به إلى درجة الألوهية، فدعوه كما يدعون الله، واستغاثوا به كما يستغيثون بالله، وسألوه كشف الكروبات وإنزال الحاجات، وسألوه المدد، وهو بأبي وأمي أول من حذر من ذلك، ودعا الله جل وعلا ألا يغلو المسلمون فيه. اللهم لا تجعل قبري عيدا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وإنما أنا عبد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الذي يميز به رسول الله، هو بشر عبد لله، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء وينام كما ينام البشر، لكن مصطفاه الله رب العالمين بالوحي والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فهل من يغلو في رسول الله أو يزعم أن هذا الكون من نور رسول الله كما قال بعضهم في بردته وهي بردة البوصيري، يقول مادحا النبي بإطراء بالغ وبغلو فادح، يقول مادحا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود النبي، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علوم النبي علم اللوح المحفوظ أي نافع اللوح وعلم القلم. انظر إلى الغلو، هل يرضى بذلك رسول الله؟ أما ما ترك لله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة الموفقون المسددون فإنهم يعتقدون عصمة النبي ورسالة النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه مبلغ عن ربه، وأن أحدا لن يدخل الجنة إلا من طريقه، وأن الله جل وعلا أوجب على الناس طاعته وإجابته صلوات الله وسلامه عليه، فيجب عليهم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، ومحبته فرض واجب على جميع المسلمين أكثر من النفس والأهل والمال والولد. هذا هو الاعتقاد الوسط، بدون غلو عنه، بدون غلو فيه ولا جفاء، ولا جفاء عنه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق، يجب تصديق الرسول في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق ومن أخبار ما سيأتي من أشراط الساعة وأهوال القيامة وما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه. هذا كله داخل في شهادة أن محمد رسول الله، لأن بعض الناس يقولون هذه الشهادة من غير أن يحقق معناها، فالناس فيها متحقق بها ومتخلف عنها وسابق ولاحق، يعني في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن المنافقين كانوا يشهدون أن محمد رسول الله ولم تنفعهم هذه الشهادة، لأنهم كانوا غير معتقدين لها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله جل وعلا: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم. فمن شهد أن محمد رسول الله يجب عليه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع، ويجب أيضا اتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والتسليم له، ويجب اعتقاد أن طاعته هي طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصيته معصية الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، وبلغ البلاغ المبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والمقصود أن نعلم أن شهادة أن محمد رسول الله ليست لفظا يقال باللسان، ولكنها نطق باللسان واعتقاد بالجنان أي القلب، واتباع بالأركان أي بالجوارح. أما القول باللسان والإنكار بالقلب فهذا شريعة المنافقين، ومن اعتقدها ولم ينطق بها فهذا فعل المشركين. ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكذلك اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون رسول الله وصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك جحدوا بألسنتهم وكذبوا ظاهرا. فالكفار منعهم الكبر، واليهود منعهم الحسد، وأما المسلمون المؤمنون الموحدون فآمنوا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا والتزاما، وبشهادة أن محمد رسول الله نطقا باللسان واعتقادا بالقلب واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأركان. فالسني لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطاوعه نفسه أن يسير وراء أحد إلا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تطاوعه نفسه أن يدعو إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معظما عنده، ولو كان رئيسا أو وزيرا أو مرشدا أو حزبا أو جماعة، كل ذلك عن السني بمبعده، لأنه حبه وبغضه في الله وفي سنة رسول الله، ولاؤه وبراءه في الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنته المتبعين لملته، وأن يحيينا على ذلك، وأن يحفظنا على ذلك، وأن يثبتنا على ذلك حين نلقاه، وأن يريدنا ما ورده، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هوبا هم عليكم صلاتك الحبيب، عامل ايه ازاي حبيبي محمد؟ الله يبارك فيك، الله يحفظك. ازاي صلاتك يا طه؟ ربنا يتحفظ على لفظ السنين. لماذا نقول المسلم والمؤمن؟ والله انت عارف انت